يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في هذه الأيام أناس يأخذون من الناس سلعا مختلفة كالسيارات أو غيرها، ويأخذونها بضعف القيمة، فإذا كانت السيارة ب50,000 أخذوها منك ب100,000 على أن يردوا القيمة عليك بعد أشهر أو بعد شهر، فهل هذه الصورة جائزة وهل تندرج تحت شركة الوجوه؟ لا، هذه من الحيل والباطل، ولا يجوز هذا العمل. يأخذون السيارة بضعف قيمتها، ليش؟ شو السبب ضعف قيمتها؟ هذا كله من الحيل. نعم.